بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ وعلى بركة الله الدرس الثاني من دروس التفسير لقصار السور، ودرس هذه الليلة يتضمن تفسير المعوذتين، معوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بما يفتح الله به علينا في هذا الباب. نقول: وبالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بدأ سبحانه وتعالى هذه السورة آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله قل، خطاب، والمعنى قل لهؤلاء العباد المكلفين، ثم بعد ذلك أمره بالاستعاذة: قل أعوذ. ومعنى أعوذ أي ألوذ وأعتصم بالله، وألجأ إليه من كل مكروه يعرض لي في ديني ودنياي. وهذه الاستعاذة هي من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، الذي فلق الإصباح وفرق بين الليل والنهار بضياء الصبح التي تزيل ظلمة الليل. قل أعوذ برب الفلق. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لعموم الأمة، أن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بأنه رب الفلق. والفلق مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته التي لا يعجزها شيء، فسبحانه لا يعجزه شيء فيما يريد ويشاء، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالذي أوجد هذا الفلق حقيق بأن يلجأ إليه في جلب النفع ودفع الضر. قل أعوذ برب الفلق، وهذه إضافة تشريف وتكريم. قل أعوذ برب الفلق، لأنه بالفلق يبدأ النهار الذي جعله الله سبحانه وتعالى معاشا، يمارس الناس فيه جميع أعمالهم، وجعل الشمس نورا لهذا النهار، فالصبح بدايته. ومع انطلاق الصبح يدخل النهار الشرعي أو اليوم الشرعي الذي هو من بداية الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وحينئذ يمسك الصائم. وبعده صلاة الصبح، وهي إحدى البردين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، في رواية الصبح والعصر. قل أعوذ برب الفلق، أي خالقه ومليكه، هو الذي أوجده من العدم كما أوجد سائر المخلوقات كلها من العدم. فكأن سائلا سأل فقال: مما، ما الذي يستعاذ به، ما الذي يستعاذ منه برب الفلق؟ فذكر سبحانه وتعالى الأشياء التي أمر العباد أن يستعيذوا به منها، فبدأها بما هو عام ومعروف لدى الخواص والعوام: من شر ما خلق، من شر ما خلق، ولا بد من قيد من شر ذي شر، مما خلق، أو من الخلق ذي الشر، لأنه ليس كل المخلوقات فيها شر. فالملائكة والنبيون عليهم الصلاة والسلام خير، وأتباع النبيين من هو من فيهم من هو خير، وفيهم من هو شر، وفيهم من هو خليط ما بين خير وشر. وكذلك الدواب. فمن شر ما خلق نظيرها من السنة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التامات الكاملات التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، سواء كانت الكلمات الشرعية وهي القرآن وسائر الكتب المنزلة، أو القدرية التي يجري بها الله سبحانه وتعالى وفق ما سبق في علمه وجرى به قلمه. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا الحديث في صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. فهذا الحديث مع هذه الآية: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، حجة لمن قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق، حجة على من قال بخلق القرآن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكلمات الله التامات أعظمها فيما أنزله علينا القرآن الكريم، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالاستعادة كما أسلفنا هي حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا عاب على الكفار كما قصه علينا في خبر جن الصيبين رضي الله عنهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في التفسير أنه إذا نزل قوم بواد قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه أو من شر سفهاء قومه، فتسلط الجن عليه. فالاستعادة هي من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله عز وجل. أما الاستعانة فهي على قسمين، أحدهما الاستعانة على ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا محض حق، هذه محض حق، فصرفها لغيره شرك. والثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، استعانة المخلوق بالمخلوق فيما هو من مقدور المخلوق عادة، فهذه جائزة. أما الاستعادة فلا تقبل هذا التقسيم. لكن الاستجارة إنسان يستجير بمخلوق قادر من شر مخلوق إنه أضعف منه، لا بأس، هذا من الاستعانة. نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الثاني المستعاذ منه الثاني ومن شر غاسق إذا وقب. وقب يعني أفلا، غاب، سقط. والغاسق الغسق أو الغسوق الظلمة، وهي بداية الليل حين ينسلخ عنه النهار، فيأتي الليل بدايته الظلمة. ومن شر غاسق إذا وقب، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده فيما خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه السورة أن يستعيذوا من شر كل مضيء إذا أظلم، لأن الظلمة بعد الإضاءة إذا كانت مفاجئة مخيفة، وهي نذير بشر في كثير من الأحيان. ولهذا الآن إذا انقطع النور عن بيت فإن أهله يموج بعضهم في بعض، ويختلط عندهم تختلط الحركة، فكلما اشتدت الظلمة قل التمييز عندهم بين الأشياء، وقد يدب مع هذه الظلمة مكروه من الحشرات السامة وغيرها. ومن المعلوم أن اللصوص يتصيدون الأماكن المظلمة لأنهم فيما جربوه أو لأنها فيما جربوه مظنة لأربهم وطلبتهم، بخلاف النور، النور كاشف. نعم. ومن شر غاسق إذا وقب. الثالث ومن شر النفاثات في العقد، جمع نفاثة، وهي الساحرة التي تمتهن النفث في العقد. وهؤلاء النفاثات يخالطن الناس ويمتهن ما يمتهن من هذا الضرب من السحر تمويها على الناس في غفلة منهم. وذكرت النفاثات للتغليب، لأن غالب النفث في العقد هو من مهنة النساء الساحرات. ومن شر النفاثات في العقد، وذلك أن الساحر والساحرة يعقد عقدا في خيط، مصطلح حسب ما تعلمه من مصطلح في هذا الباب، وينفث في كل عقدة، فيمتزج نفسه الخبيث بالأرواح الخبيثة من الشياطين، فيؤثر هذا السحر بإذن الله القدري، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا يدل أو له دلالات: أولا خطر السحر، فإنه سبيل لانتهاك الأعراض وأخذ الأموال المحرمة، بل وإفساد الدين. فكم من إنسان اختل عقله وقد يذهب دينه وذهب بعدها بكذلك ماله بسبب هؤلاء السحرة. ثانيا، فيها دليل على وجوب التوكل على الله عز وجل من السحر والسحرة، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الحديث الصحيح دعاء الخروج: إذا خرج المرء فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناداه مناد: هديت وكفيت ووقيت. فإذا اعترضه شيطان قال له آخر: ما لك وله هدي ووقي وكفي. ومن التوكل فعل الأسباب المباحة كالرقية من المس والسحر، والحجامة لها تأثير جيد في إذهاب أثار السحر، لأنها تخرج ما خالط الدم من فساد بسبب السحر. ومن فوائدها وجوب الاعتقاد بأنه يوجد سحر وسحرة، وأن السحر يؤثر في القلوب والأبدان، فله حقيقة ولكن تأثيره بإذن الله. نعم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره، وأمضى في ذلك أشهرا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. قيل أنه يعني يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتيه، لكن الوحي عصم منه صلى الله عليه وسلم، عصم من السحر، ما ينزل إليه من الوحي والشرع عصم من السحر. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وأخواته، كان معه أخوات ثلاث. بعضهم قال المقصود بهذه الآية أولئكم الساحرات اليهوديات، والصواب أنه عام الاستعاذة من هؤلاء الساحرات. والرجال كذلك، وقد قدمنا القول فيها في هذه المسألة. ومنها ومن فوائدها أنه يجب على ولي الأمر أن يتابع هؤلاء السحرة حتى يريح الأمة من شرهم. صح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها قتلت جارية لها سحرتها. وصح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قتل ساحرا. قال أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بهذا القائلون بأن الساحر ليس له توبة، قالوا لأن التوبة لا تذهب أثر السحر. قالوا فيما بينه وبين الله نعم، لكن الحاكم يقتله. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الساحر من المفسدين في الأرض، إذا سلم نفسه وتاب، إذا تاب وسلم نفسه إلى الحاكم أو نوابه قبل القدرة عليه فتقبل توبته ويخلى سبيله. أما بعد القدرة عليه وقبضه فالتوبة لا ترفع عنه حد القتل، حد القتل، وإن كانت تقبل إن شاء الله فيما بينه وبين الله. هذا هو الراجح عندنا والله أعلم. ومن شر حاسد إذا حسد، هذا هو الثالث من الأمور التي أمر العباد بخطاب الله نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوه منها، الحاسد إذا حسد. هنا قال ومن شر حاسد، لم يطلق قيد، قال إذا حسد. فالحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير على ضربين، أحدهما أن يكون الحسد في نفسه ولم يظهر منه أثر، لا بقول ولا بفعل، هذا شره على نفسه. الثاني أن يظهر الحاسد حسده بأقوال وأفعال تدل على أنه حسد هذا الإنسان على ما من الله به عليه، بما على ما من الله به عليه من النعم، نعمة الولد والأهل والجاه والمال والصحة وغير ذلك، يحسده لأنه حرم الحامل له على هذا الحسد. واحد من أمرين، إما أنه حرم ما أعطيه ذلكم المحسود فهو ينقم عليه، ويسعى جاهدا في أن يتبع التمني بالقول والفعل. الثاني النقص، ما يجده في نفسه من نقص عن ذلك من المحسود، فهو ينقم عليه أن فاقه. وها هنا لفتة وتنبيه، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس ويعلمها. فالحسد هنا ليس هو الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن غيره، بل هو التنافس والغبطة، فهو ينافس هذا الذي فاقه ولكن لا يحقد عليه ولا ينقم عليه ولا يؤذيه بقول ولا فعل ولا يسمع قولا سيئا فيه، يسابقه. رأى أنه حفظ ما حفظ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينافسه كي يكون مثله أو يزيد عليه، قد يزيد. لاحظ أنه يسبق إلى المسجد فلا يتقدمه أحد، فهو يسعى إلى أن يساويه أو يزيد عليه. علم أنه له ورد جزء من القرآن يقرأه قبل أن ينام، فيسعى في أن يقرأ أكثر من ذلك أو مثله. علم أنه يبذل في كل وجه خير يعرض له، فإذا سمع فعل مثله كي يساويه أو يزيد عليه. ومن أدلة هذا من السنة أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، غلبنا إخواننا يصومون كما نصلي، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يقولون لا مال لنا نتصدق منه. فقال: ألا أدلكم على أمر تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يستطيع أحد أن يحق بكم أو يدرككم إلا رجل صنع مثل ما صنعتم؟ الحديث. فجاء المهاجرون مرة أخرى وقالوا: يا رسول الله، لقد علم إخواننا صنيعنا فصنعوا مثله. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فانظروا كيف التنافس. أولا أن هؤلاء الصفوة من فقراء الأمة أحبوا أن يلحقوا إخوانهم فيما سبقوا إليه من أعمال البر والخير، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قربه، تسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، قال كما قال في الحديث: تسبحون الله 33 وتكبرون وتحمدون 33 وتكبرون 33. ثم بعد ذلك سمع الأغنياء ففعلوا مثل ما فعل إخوانهم، نافسوهم هكذا. وفي الكتاب الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ليس من الحسد المذموم. كم بقي يا شيخ أحمد من الوقت؟ طيب. المعوذة الثانية: قل أعوذ برب الناس. ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر الله سبحانه وتعالى عباده، والمخاطب محمد صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الخطاب، بل الخطاب يتوجه إليه من وجهين: أولا لأنه هو الإمام، وثانيا أن التنزيل عليه لا على غيره. أن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى من ثلاثة أشياء، وهذه الاستعاذة ضمنها سبحانه وتعالى ثلاثة من أسمائه. الأول رب الناس، أي مربيهم وخالقهم ومالكهم ومعبودهم، فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، وهو معبود كل شيء. الثاني ملك الناس، مالكهم وما يملكون، ملكهم وهو غني عنهم سبحانه وتعالى، لكن اقتضت حكمته البالغة أن يوجد الناس ويؤتيهم ما يؤتيهم مما يملكونه، والملك له سبحانه وتعالى. فهذا ليس من قبيل التخصيص، قل أعوذ برب الناس، فهو رب الإنس والجن، قبل ذلك رب الملائكة ورب الدواب، رب كل مخلوق. لكن هذا لمزية، وهم أنهم وهي أنهم المخاطبون بالرسالات، والجن تبع لهم. الجن بلغتهم الرسالة لكن تبع للإنس، ولم نعلم آية في كتابه جل وعلا ولا حديثا في سنته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الجن خصوا برسالة أبدا. وذلكم لما علم سبحانه وتعالى عنهم، لما سبق في علمه عنهم، أنهم ليسوا أهلا لأن يصطفى منهم رسل، لكن منهم نذر، ينذرون قومهم كما حدث لجن الصيبين، استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات في هذه المسألة من سورة الأحقاف. رب الناس، ملك الناس، ملك الناس، هذا هو الاسم الثاني، فمن أسمائه الملك والرب. الثالث إله الناس، أي معبودهم وحده، وهذا دليل على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل، وأن العبادة هي محض حقه، وليس فيها شرك لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا من دونهما من صالح عباد الله من جن ولا إنس. فصرف العبادة لغيره افتيات عليه وافتراء عليه واعتداء على حقه الذي أمر به العباد، وهو غني عنه سبحانه وتعالى. إله الناس بمعنى مألوه، أي معبود، لأن الخلائق كلها تتأله إليه أي تقصده وتتعلق به، تنزل حوائجهم به. هذه الأسماء، هذه الأوصاف التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يستعيذوه بها، وهذا دليل على أن التوسل المشروع هو باسمه العلم سبحانه، لا يجوز إلا باسمه العلم الله أو اسم من أسمائه كالرحمن الرحيم الغفور العزيز القدوس الحكيم. فالداعي يقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم يا قدوس يا سلام وهكذا، أو صفة من صفاته يتوسل إليه بها، فيقول يا رب العزة أعزني وارفعني ولا تخفضني وهكذا. نعم، يا ذا الكرم أكرمني ولا تهني، يا ذا الرحمة الواسعة أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. وفي الحديث الصحيح وهو من أدعية دخول المسجد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، هذه الصفة، استعاذ بصفة الله من الشيطان الرجيم. بقي الأمور المستعاذ منها بهذه الأسماء الثلاثة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الشياطين يوسوسون، يلقون السوء، ينفثون السوء في قلوب العباد، وهذه الوسوسة لها طرق، منها الإشغال بالتفكير وتذكير أشياء قد يكون بينها وبين المصلي 50 سنة وأكثر، وقد يفكر في مستقبل أشياء، ومنها الوسوسة في أذية الخلق، كيف أؤذي هذا، كيف أترف مال هذا، كيف يعتدي على هذا، من شر الوسواس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، جاء في بعض الروايات حتى يبلغ بير الروحة، هذا في المدينة، ونرجو إن شاء الله أنه في غيرها يصل مثل هذا، مثل هذه المسافة. فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بالإقامة أدبر، فإذا قضيت أقبل، حتى يأتي الإنسان فيقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فلا يدري كم صلى. قال صلى الله عليه وسلم كما في بعض طرق الحديث فليسجد سجدتين. ومن الشياطين الموسوسة شيطان يقال له خنزب، هذا يعني كما يقال متخصص، هو متخصص في الصلاة، كما في حديث الرجل قال يا رسول الله إن الشيطان خلط علي في صلاتي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فأمره أن يتفل عن يساره تفل خفيف ويقول أعوذ بالله منك. ومنها شيطان يقال له الولهان، وهذا يوسوس في الوضوء في الطهارة. والمقصود أن المسلم يستكثر من ذكر الله عز وجل، ومن الاستغفار والتسبيح في الوضوء في كل ما عنا له خارج الصلاة. أما في الصلاة فكما قدمنا يتفل عن يساره ويقول أعوذ بالله منك مع كل مرة ثلاث مرات أعوذ بالله منك. وكذلك يعزم ولا يستسلم للوساوس ويصرف نظره عنها، فإذا استسلم لها أهلكته. ومن ما يذهب أثر الوسوسة في الوضوء في الطهارة في الاستنجاء أن المرأة إذا ابتلي بهذه الوسوسة فيخيل إليه أنه يخرج منه ما يخرج من البول والغائط فيرش المكان ويرش السراويل فيختلط هذا بهذا، فما تمر أيام بإذن الله وقد جرب إلا وتذهب عنه هذه الوساوس. وصفه بأنه قال الوسواس الخناس الذي ينخنس مع ذكر الله عز وجل، فإذا ذكرت الله مقبلا عليه بقلبك مستعينا به معتمدا عليه انخنس عنك هذا اللعين فلا يضرك، وإن حصل منه ضرر فلا يدوم عليك. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، علمت الوسوسة كيفيتها من الجنة والناس. هذه أنواع الشياطين، شيطان إنسي وشيطان جني، والشيطان من الشطن وهو البعد، سمي شيطان لهذا، بعد عن رحمة الله، بعده عن الخير، انهماكه في الشر والأذى به بالشر. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من الجن. والشيطان المراد به كل متمرد عنيد عات من الجن والإنس. وكثيرا ما يوحي هذا إلى هذا، ما يوحي شيطان الجن إلى شيطان الإنس بالأذى. فالكهنة والسحرة هم جنود الشياطين، هم شياطين الإنس. شياطين الجن توحي إليهم السحر والكهانة وهي ادعاء علم الغيب والعرافة وغيرها، توحي وتقذف. نعم. ومن شياطين الإنس يوقعون بين المسلمين العداوة والبغضاء ويشيعون البدع والمحدثات في الدين، يزينون للناس الشهوات والشبهات حتى يسلخ المرء عن دينه وخلقه إن استطاع. بهذا القدر نكتفي ونتيح فرصة للأسئلة. وفي الليلة القادمة سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وأجر السامع. هذه أسئلة واردة كثيرة، منها متكرر ومنها قد أجاب الشيخ عليه بالأمس، ونقدم منها ما يتعلق بالتفسير والقرآن وليعذرنا بعض الأخوان. شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز القراءة لأواخر سورة البقرة في الركعة الأولى ثم القراءة بأولها في الركعة الثانية؟ هذا تنكيس، والتنكيس على ضربين. تنكيس السور جائز، قد سمعتم الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران. نعم عدم ترتيب. وقد نعم وقرأ صلى الله عليه وسلم في الأولى بالكهف وفي الثانية بسورة يوسف تنكيس السور. ويوسف سورة يوسف صلى الله عليه وسلم قبل سورة الكهف، لكن تنكيس الآيات هذا لا يجوز. ولم نعلم حديثا، لم نعلم فيه حتى الساعة حديثا. نعم فإذا علمنا حديثا صحيحا قلنا به ورجعنا أسمعناكم رجوعنا، لكن حتى هذه الساعة نحن لا نرى. نعم لأن الآيات، لأن ترتيب الآيات توقيفي. نعم جزاكم الله خيرا. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هذه قاعدة مجمع عليها؟ هذه عند أهل الأصول مجمع عليها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مجمع عليها فيما أعلم، لم أعلم فيها خلافا حتى الآن. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هناك خلاف فأهله ليسوا من المحققين، لكن المحققون على هذا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمعنى أنه إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لا يسقط عمومه، يعني أنه يشمله ويشمل تلك الحادثة ونظائرها، ولا يخرج منها، لا يخرج عنه شيء لا بدليل. نعم يدل على أنه مخصص. وهذا سائل يقول: هل تشغيل سورة البقرة في المنزل يطرد الشيطان؟ هي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها، أن الشياطين تفر من هذه السورة، سورة البقرة. لكن اعلموا أن هذا مقيد بقيود الإخلاص، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله والتعبد له بتلاوة هذه السورة، لا بد من هذه القيود. وقد يتسلط الشيطان أحيانا، لكن هذا ابتلاء يزول. نعم بإذن الله تعالى. وهذا هذا يشمل تكرار وعدم تكرار، فلو كررها كل يوم لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ يعني أنه يوجد المصحف مكتوبا في الجوال، لعله هذا الذي يقصده. أقول: المصحف مما عني به سلف الأمة وخلفها، العناية به، تقرب إلى الله بالقراءة منه، تقرب إلى الله باقتناء المصحف، والعناية والتقرب إلى الله بالعناية به بأن يوضع في مكان أمين طاهر نظيف. وما حدث من كتابة المصحف في الجوال نحن لا نمنع القراءة منه، لكن نرى أن القراءة من المصحف أولى، لأنه هو الأصل. ومن كان عنده مصحف في جوال فليعتني به، نعم كما يعتني بالمصحف، فلا يدخل به الحمام سواء كان مغتسل أو محل قضاء الحاجة، إلا إذا خاف عليه لأنه مال، خاف على سرقته. نعم. وهذا سائل يسأل: هل من كلمة لفضيلتكم عن أهمية طاعة ولي الأمر بالمعروف وأثرها على المجتمع؟ ولي الأمر هو الحاكم المسلم ونوابه من وزراء، من قضاة، من مفتين، من وزراء، من علماء وكل إليهم مهمات، طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعصيتهم معصية لله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية.

ورأي الشعب، حتى قال بعض المتفلسفة المتحدرقة الذي يقرب من الكفر أن إنه يؤثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة. هذه كلمة كفر، نسأل الله العافية والسلام. نعم، فهم ينقلون الأمة من بلية إلى بلية، ولو سكتوا على الحاكم الأول كانت الأمة في أمن في راحة، ما كلفك الله، ما قال لما يظلم فلان وأنت لم تناصر، ما كلفك الله بهذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما أثارها فإن الحاكم وإن كان ظالما وإن كان عسوفا وإن كان ذا أثرة مستبد، فيدفع الله به من الشرور عن البلاد والعباد ما الله به عليم، تؤمن السبل وينصر المظلوم كثيرا وتحمى حماية أهل الإسلام في البلد ويذاد به عنهم. ولهذا قال أهل العلم السلطان ظل الله في الأرض، وقالوا تحرم إهانة السلطان. فأقول كم من حاكم أطيح به وسادت البلايا وطوام المحن في البلاد والعباد، عدم الأمن، صار أهله نهبا موزعين أحزابا متفرقين، يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، سلب ونهب وقتل وفوضى. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة. وهنا سؤال يقول نأمل من فضيلتكم تقديم نصيحة حول أهمية الستر للمرأة المسلمة. أولا ما أظن أن خطباءكم وإمتكم قصروا في هذا الجانب، فنحن وهم وغيرنا ممن يعالج أحوال العباد والبلاد في هذا الأمر وفي غيره من أحكام الله ليس لدينا إلا البيان. هذا البيان مقيد بما قدمت لكم النصوص آنفا. وأما الأطر والقهر والقسر هذه لولي الأمر، ولي الأمر قد يكون مشغولا بحاله وقد لا يهتم بهذا لأمور لم نسأل، يعني لم نؤمر بتنقيبها. ولكن ندعو المسلمات إلى أن يكن مقتديات بأمهات المؤمنين مثل عائشة وحفصة وزينب الهلالية وزينب بنت خزيمة وجويرية وسائر الصحابيات الخيرات والتابعيات الفاضلات، وأن يلزمن بيوتهن وأن يكون مستقرات فيها ولا يخرجن إلا لما لا بد لهن منه، وأن يبتعدن عن ما يجرهن إلى الخضوع بالقول مع مرضى القلوب من الرجال، ومن ذلك الاختلاط في الوظائف سواء في المؤسسات بجميع أنواعها، فهذا من البلايا. وأول ما دخل النقص على بني إسرائيل والأذى من خروج لما تركوا النساء يخرجن. وكثير من المفكرين من الرجال والنساء ينفخن في صدور المغفلات والسذج وينفثن في قلوبهن أن عليهن أن يخرجن ويخوضن كل مضمار سواء كان مالي أو اقتصادي أو سياسي أو غير ذلك، وهذا من الترجل ولتعلم كل مسلمة تترجل أنها ملعونة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما أستطيع قوله الآن، وبسطه يحتاج في الحقيقة إلى محاضرة، لكني أذكر هنا شيء واحد، وهو أن كثير من النساء، وأظنه على علم من رجالهن وأوليائهن، يخرجن إلى الحمامات العامة. هذا الأمر محرم. في مسند أحمد وغيره باسم وهو صحيح أن نسوة من الشام قدمنا على عائشة رضي الله عنها، فقالت: من أين؟ قلنا: من الشام. قالت: أنتن اللاتي تذهبن إلى الحمامات؟ قلنا: نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. تخرج بحجة السباحة وغير غير ذلك، وبعض المؤسسات الدعوية في بعض بلاد المسلمين تجعل ضمن أنشطتها حمامات سباحة لكل سن من النساء اللاتي ارتدن. هذه المؤسسة النسائية كل سن له نوع معين من السباحة. نعم، إذا خرجت المرأة لعلاج قرر الطبيب المختص أنه لا يمكن أن تأتي بالماء في بيتها من عين معينة مياه معدنية، وإنما يعالجها ذلك السباحة فيها في حماماتها، فتكون هذه ضرورة. نعم، تكون ضرورة يعني مستورة، تخلع ما يدعو الحال الطبي إليه من جسمها وتغمسه حسب إرشادة الطبيب، أو تغسله في ذلك الماء المعدني. أما سباحات الترفيه وحمامات الترفيه فلا، وألف لا يا مسلمة، اسبحي في بيتك ما شئت، اعملي بركة في بيتك واسبحي فيها، لا يقول لك أحد شيئا، لكن تكوني مستورة عن الأجانب وحتى عن المحارم. لا تكشفي عورتك أمام محرمك أو ما يشبه كشف العورة، فبعض النساء هدهن الله في البيوت تبرز أمام محرمها كأنها أمام زوجها، هذا خطأ. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: ما هي الأسباب المعينة على التوبة والتخلص من الذنوب والمعاصي؟ أولا الإخلاص في التوبة، بدأ يأذن ولا لا بقي؟ ثانيا الاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض، والثالث الاستكثار من ذكر الله عامة وقراءة القرآن خاصة، الرابع المحافظة على الجمعة والجماعة حيث تقام، الخامس البعد عن رفاق السوء وخلطاء السوء، السادس الاستكثار من مصاحبة الصالحين حيث يتجمعون إن أمكن في البيوت في بيوتهم تزورهم وتستزيرهم، تذهب إليهم في الحلقات العلمية، تلتقي بهم في المساجد، تجالسهم، تكثر من مجالستهم وتزورهم ولو خارج بلدك، هذه أمور معينة. نعم. وهذا سؤال يقول: ما هي الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة؟ النظر إلى موضع السجود. نعم، هذه منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ينظر إلى موضع سجوده، وفي التشهد إلى سبحته، قال أهل العلم لأنها ترتبط بعرق في القلب، نعم، هذا أهم شيء، عدم الالتفات، رفع البصر إلى سقف المسجد أو مد البصر إلى الأمام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب مقصر في التواصل مع الأرحام بدعوى كثرة المشاغل؟ يسدد ويقارب، يصل رحمه ولو في السنة، في الأعياد يصلهم ويتعاهدهم بالصلة ولو بالسؤال عن حالهم. الهاتف وفر ولله الحمد، الهاتف سواء المتنقل أو الثابت يصل رحمه أينما كانوا بواسطة الهاتف. وبهذا القدر نكتفي، وأعتذر منكم هذه الليلة، ونسأل الله أن يهيئ العوض، حقكم علينا كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.